السلام عليكم. دائما إذا تبي تحب تعرف ثقافة أي بلد أو تبي تعرف حقيقة يعني الوضع في أي دولة في العالم، لا تروح تسمع يعني قصص عن التاريخ ولا قصص عن الأوضاع السياسية ومن هالكلام هذا، لا لا لا لا، دائما الجأ إلى قصص الجريمة أو الأحداث اللي تحصل فيها البلدان، راح تعرف تفاصيل التفاصيل عن وضع هالبلد هذا. دائما قصة الجريمة تكشف الكثير من الأمور، شلون الناس عايشة، شلون ترتيب حياتهم، شلون أوضاعهم، يعني وضعهم المادي والاجتماعي والثقافي والهالكلام كله يبين دائما في قصص الجرائم في كل بلد. وأنا بصراحة يعني صار لي كم يوم ذكرت كم قصة موجودة في أرض الصومال، مو في الصومال، لا في أرض الصومال، هذه اللي مفصول عن الصومال، وهذه أرض الصومال الآن تعتبر دولة كبيرة جدا لكن غير معترف فيها دوليا، وهذا الانفصال يعني كان نتيجة يعني التدخل الاستعمار البريطاني. احصلت قصة، وهذه القصة موثقة في كتب الاستعمار البريطاني، وهذه من أشهر القصص اللي الآن يحتفظون فيها البريطانيين في مكتبة في لندن، اللي تتكلم عن القصص المعروفة جدا أثناء عملية الاستعمار البريطاني. كان من بينها القصة هذه اللي حصلت في أرض الصومال سنة 1920، وتحديدا في منطقة اسمها برعو. برعو كانت عاصمة أرض الصومال سابقا قبل هرقيسة، هرقيسة احنا ذكرناها سابقا، فبرعو هذه كانت هي العاصمة وكانت من أهم المناطق. لكن في معلومة أبي أوضحها لكم، اللي هي رعي الإبل اللي هو الجمال في العالم كله موجودين، صح؟ تدرون أن أكثر بلد في العالم فيه إبل هي أرض الصومال، وأكثر منطقة في الصومال لرعي الإبل هي برعو، كانت من أهم المناطق على مستوى العالم في رعي الإبل، لأن كان يعني بطبيعة الأرض صحراوية جدا، ما يعيش فيها الحلال إلا الإبل كان يتحمل، لذلك كانوا يشتغلون فقط على موضوع رعي الإبل، وما كان عندهم مصدر يعني للمواد الغذائية إلا أن يشترون التمور من البصرة أيامها من سنة 1920. يعني شوف البصرة كانت يعني مورد يعني يتغذى منه العالم أيامها، فكانوا أرض الصومال يأخذون التمور من البصرة، والماء عندهم الآبار، كان عندهم بير معروف جدا في برعو، لذلك كانوا الإبل تورد دائما على هالبير هذا، ومكان الرعي الخصب يعني يبعد عن برعو 150 كيلومتر، رعي وأرض خضرة شوي وكذا، والإبل تاكل، والإبل تعرفوا أنتم تستحمل أنها ما تشرب الماء يعني 30 يوم شهر، فقبل لا ينتهي الشهر يجيبونها عند هالبير هذا. مالكم بالطويلة، كان أيام الاستعمار البريطاني، وكانوا البريطانيين جايبين قائد مشهور جدا أيام اسمه إيلان جيمسون، هذا من أشرس الضباط البريطانيين اللي كانوا حول العالم، هذا كان في الهند وكان يشتغل في أكثر من دولة، كانت آخر محطة له اللي هي جيبوتي، فجابوه من جيبوتي حطوه وين؟ في برعو في أرض الصومال علشان يسيطر عليهم، لأنهم كانوا يعني يسمونها برعو أرض البدو، يعني كانوا قبائل وعشائر لها تاريخ عميق وعريق وكبير جدا، فما حد كان يقدر يسيطر عليهم، جابوا لهم ألن جيمسون هذا. المهم ألن في البداية يحاول إنه يفرق القبائل عن بعض، خصوصا مشايخ القبائل، علشان ما يتحدون عليه، فقام شوي شوي يضبط القبائل وسواهم قسمين، قسم مؤيد للاستعمار وقسم رافض تماما للاستعمار. اللي كانوا مؤيدين من هالشيوخ قام يعطيهم من هالمال وهدايا ويضبط أمورهم، أما الثانيين هذول كان عازل نفسه عنهم. شوي شوي مشت السنين وكان مسيطر عليهم سيطرة كبيرة جدا، لكن كانوا ساكتين. ما هم قادرين يعني يواجهون هالاستعمار المتطور أيامها. المهم بريطانيا بسبب يعني حروب اللي عندها واستعماراتها أصيبت بأزمة اقتصادية أيامها، فقالوا حق إلن: يا إلن تعال، احنا لازم نفرض الضريبة الحين على جميع اللي يسكنون في أرض الصومال، يعني من بينها برعو ومنها هرقيسة ومنها كذلك بربرة الساحلية، هذه أشهر المناطق الموجودة وكذلك مناطق أخرى. هذه الآن تفرض عليهم فرض إجباري، كل واحد فيهم كل نفر يدفع ربية، ترى الربية مو شوي أيامها، ولازم تجبرهم. وهذول القبائل قالهم لا لا لا، ماكم شغل، أنا في قبائل أنا يعني مضبط أموري معاهم، ما رح يعترضون، لكن في بعضهم ممكن أني أحاول أني أضغط عليهم. قالوا لا خذ راحتك، إحنا بحاجة إلى الضرائب. قام إلن واجتمع في المشايخ وقال لهم خلاص، بريطانيا أمرت الآن أن كل شخص فيكم يدفع ضريبة ربية كل شهر. اللي كانوا مع إلن وكانوا مضبطهم وكانوا عايشين برفاهية ما عندهم مانع، لكن في ناس لا، أصلا كانوا رافضين الاستعمار البريطاني ولا لهم علاقة أصلا في إلن، كلهم رفضوا، قالوا لا يبا إحنا ما إحنا معطينا ولا شيء، ياكل هوا يخلي يسوي اللي يسوي. أيامها اللي يملك 50 ناقة هذا يسمونه فقير، يعني كانت الأسرة العادية عندهم من 100 إلى 200 ناقة، لكن اللي عنده 50 هذا مسكين يعني فغير وكذا. وانتم عارفين وانا سبق اني ذكرت ان عندهم دية الرجل 100 ناقة، فانتم عشان تعرفون الوضع، هم كانوا اغنياء في يعني امتلاك الابل، لكن في الحياة العادية هم اصلا ما عندهم شيء يعني غير السلاح، والسلاح هذا يسمونه مارتين او مارتيني، سلاح بريطاني، وكانوا يشترونه اصلا من بعض الجنود البريطانيين، يعني يعطونهم كم ناقة يأخذ منه السلاح. هذا مارتين ترى اللي تحط طلقة من فوق، طلقة يعني سلاح بدائي. المهم لكم بالطويلة، يوم رفضوا نص القبائل وألن ابتلش ويبي يفرض سيطرته، الحين بريطانيا ناطرة منه أن يعني تنتظر منه يجيب لها الضرائب ويعطيها تقرير بالوضع، ما يدري يقول لهم والله النص رافض أنه يدفع. قال أنا عندي فكرة، بما أن هذول أصحاب الإبل يعيشون على يعني سقي الإبل فقط من هالبير، هذا بير برعو، أنا راح أسيطر عليه، اللي ما يدفع الضريبة ممنوع أنه يورد الإبل على هالبير هذا. حط قانون وحط جنود عند البير وقلب الدنيا، اللي يدفع يسقي عادي، اللي ما يدفع مستحيل يخلي الإبل تقرب، واللي يعصي كلامه يعتقله. في الجانب الآخر طبعا أنا قلت لكم أن الرعي يكون عن بعد 150 كيلو في البر عن المنطقة نفسها برعو، طلع شخصية مشهورة جدا أيامها، واحد ينقال فاعول آدم. منو فاعول آدم؟ هذا هو بطل قصة الليلة. فاعول آدم هذا ابن شيخ من فخذ حرسي عثمان أو حرسي عثمان، هذا فخذهم يعني هذا متفرع من القبيلة، القبيلة الأم اللي هي هبر يونس. هبر يونس مشهورة وهذه من أكبر القبائل اللي موجودة في أرض الصومال، اللي كانت لها قوة جبارة ولها تاريخ والكل يهابها، فما بالك لما تطلع منهم يعني أحد الأفرع وهي المشيخة عندهم اللي هي حرسي عثمان، ويطلع ولد الشيخ اللي هو فاعول آدم يكون معارض، شلون وش صار؟ يوم الأيام هذا فاعول قاعد عند الإبل وأبوه يملك 1000 ناقة، وكان أكثر واحد يملك الإبل أيامها، وكان مخلي فاعول يرعى 400 رأس من الإبل والباقي الرعاة الثانيين. فنادى على الراعي ذاك اليوم قال له يلا امشنا بنروح حق نورد الإبل، يعني هذه الرحلة الشهرية دائما كل ما قرب نهاية الشهر يروحون إلى بئر برعو. قال ليش أنت ما تدري إيش صار؟ قال لا ما أدري. قال ألين جيمسون منع أي قبيلة ما تدفع الضريبة أن تورد الإبل على البير هذا. قال شنو؟ طبعا فاعول أنا ما وضحت لكم شخصيته، ولد شجاع كريم راعي فزعات، أي واحد عنده مصيبة، أي وحدة مثلا منحاشة من أهلها، واحد عليه ثار كل العالم، أي واحد يبي أحد يحميه يدخل بيت فاعول يكون تحت الحماية يحل مشكلته. واحد هارب عليه دية مثلا يدخل بيت فاعول يقوم فاعول هو يدفع الدية عنه. وحدة مثلا تدخل على بيت فاعول هو يوقف أهلها ويحل المشكلة بينهم، ليش يبا ليش تضربونها شنو في منحاشة، يعني يتدخل. وكانوا فقط فاعول الوحيد اللي يقدر انه يتدخل في المشاكل لما يدخل عليه الدخيل، لان الناس كلها عارفة اذا احد قرب على الدخيل دخيل فاعول فاعول راح يذبحه. لذلك فاعول طيب ويقول له يا اخوي لا تخليني اقتلك، اشتبي انا انفذ لك، خلاص هذا دخلت عندي وصارت دخيلة انا ما اقدر اتجاوز عنها وما اقدر اخلي احد يلمسها، تبي شيء انا حلك المشكلة هذه. المهم هذه كانت سمعته. يوم سمع سالفة ألين جيمسون القائد البريطاني اللي يقول ممنوع والله أحد يورد الإبل على البير إلا لما يدفع الضريبة، قال والله يعقب علي، يعني قال علي الحرام، يعني إنه حرم أني أشرب من حليب النوق إلا لما أحميها. كان طبعا هذا كتبوا فيها قصايد باللهجة الصومالية. قال يعني الراعي قال شو نسوي؟ قال انت مالك شغل، انا ابيك الحين تروح تاخذ الابل مالتي وتروح للابل اللي عندها الرعيان الابل ابوي الباقي، وتاخذ الالف ناقة كلها وتروح الى قريب من منطقة عمود. طبعا منطقة عمود فيها بير هناك لكنها تبعد يعني 300-400 كيلو، يعني أبعد من برعو. هذا ايش قاعد يخطط فاعول؟ قال أنت ماكم شغل، أنت والرعيان كلكم أخذوا النوق وروحوا إلى أطراف الأراضي أرض الصومال. وطبعا على فكرة عمود هذه أصلا إقليم أرض الصومال، بس البريطانيين عطوها حق أثيوبيا. قال له خلك هناك ومالك شغل. ويطلع فاعول ويروح حق واحد من عيال عمه، كذلك هذا عنده إبل وعنده خير ودخل عليه فاعول. قال له انا ترى متضايق وزعلان وصراحة انا راح ارتكب جريمة. قال ايش فيك ايش صاير؟ قال انت ما سمعت سالفة ألين جيمسون البريطاني اللي ما يبينا نورد الإبل على البير الا لما ندفع ضريبة؟ قال حتى انا تحسبني انا راضي؟ انا رافض للضريبه وانا زعلان وانا مستحيل اخليه ومستحيل ارضى، لكن الحين الابل تبي تموت شو نسوي؟ قال مشان وياك. قال يلا. وين راحوا؟ راحوا الى برعو المنطقه نفسها. يوم قربوا عند مدينه برعو ولا مئات الالاف من النوق والرعيان كلهم على اطراف المدينه مانعهم ألين، وبعضها قاعد يموت من العطش والناس ميتة من العطش وكلهم متجمعين على أطراف المدينة. هني حز في خاطره، قال حق ولد عمه أنت معاي على خير وعلى الردة؟ قال إي والله معك. قال أمش، وهذا ما أخذ معاه سلاحه اللي هو مارتيني هذا، حط على ظهره ودخل إلى المدينة. يوم دخل المدينة الشيوخ وجهاء القبائل الثانية يوم شافوا فاعول اعرفوا ان هذا ما يرد على احد وان هذا راح يدور المشاكل. المهم توجهوا له، هلا فاعول ارحب يلا حيا وكذا. قال انا ابي منكم موضوع، ابيكم تجتمعون الحين وجهاء القبائل وتجيبون قائد البريطاني ألين وقولوا له احنا خلاص نبي نتفق معاه على موضوع الضريبة، ولكن نبيه يخفض لنا من الضريبة، لأن صراحة الإبل مالنا بدت تعطش وفي منها قاعدة تموت والناس قاعدة يعني تعاني، فنبيكم تجتمعون وياه واحنا نبي نكون حاضرين. قالوا ما في مشكلة. راحوا بلغوا ألن جيمسون في الموضوع، قالوا له يبقى هذا شيخ القبيلة جاي، ولد الشيخ، وهذا مشهور وكلمته وحدة، وهذا إذا فعلا دفع الضريبة الكل خلاص ما راح يعترض، راح يدفعون. قال ممتاز أنا جايكم. شوي ولا يجيهم منه، ولا يجيهم ألن جيمسون هذا ومعاه مجموعة من رجال الأمن ومتفاخر ورافع صدره فوق وحاس بالفخر أنه خضعهم. يوم جاءوا هذول الوجهاء والشيوخ كلهم موجودين، ومن بينهم فاعول آدم. أول ما جاء وفاعول يسأل يقول وين ألن، لأنه هو ما يعرف شكله، يعني يسمع فيه ما يعرف شكله، مو فاضي له كله قاعد في البر. قالوا له يعني فاعول ايش فيك انت، يعني ما تشوفه هذا هو هذا اول واحد هذا اللي مليون نجم على كتفه. قال لا بغيت اتاكد بس قبل اذبحه، ويرفع سلاحه ويطلق عليه النار ورصاصه براس ألن جيمسون ويطيح على الارض. من هول الموقف ما صدقوا، ما حد صدق ان فاعول ممكن يتجرأ ويقتل القائد الأعلى للقوات البريطانية المستعمرة كلها، هذا ألن جيمسون بهالسهولة هذه وجدام العساكر والضباط اللي معاه. من الخرعة العساكر ما تحركوا ولا سووا شيء، قعدوا مفهين كل واحد فاتح حلجة كذي، مو متصورين الموقف. اللي سووه انه شالوا ألن وكانوا خايفين وقالوا لا أكيد هذه يعني مكيدة ومصيدة الحين بيقتلون إحنا بعد. لكن فاعول على طول التفت عليهم قال لهم يلا شيلوه وخذوه صاحبكم، لا الحين أذبحكم معاه. ويأخذونه فعلا ويمشون، والوجهاء من الخوف كل واحد هرب راح بيته، وفاعول مشى خذ ولد عمه ورجع إلى الإبل. قال حق ولد عمه الحق اخذ الإبل مالك والحقني، ترى احنا رايحين إلى عمود اللي هي في الحدود الأثيوبية، طبعا هي أرض صومالية. المهم وفعلا ويروح فاعول وياخذ أهله وأسرته وأبوه ويطير إلى عمود. سوى راح اقتحم الأراضي الأثيوبية، وهناك طبعا حتى البير اللي بير عمود كان عليه حراسة، قام وسطع عليه وسيطر على البير والحق ولد عمه كذلك مع الإبل ورعيانه، وقاموا القبائل كلها اللي هرب من أرض الصومال خافوا أن يتورطون بسالفة مقتل ألن، قاموا كلهم يتجمعون. وسوى فاعول سوال فريق وسوال مدينة مسلحة بروحه، وقامت الإبل تورد وتشرب وماخذين راحتهم. طبعا انقلبت الدنيا في بريطانيا، شلون واحد من ارض الصومال يقتل ألن جيمسون هذا القائد العظيم اللي اخضع جيبوتي ونيجيريا والهند وما ادري وين، وبنهايته تكون في ارض الصومال بهالسهولة هذه؟ انقلبوا الدنيا. لكن الحين متفشلين، يبون على الاقل يحسنون سمعتهم قدام الناس وقدام العالم ان انقتل عندهم قائد. فجابوا قوات أمنية وراحوا إلى مدينة برعو وحققوا في الموضوع وقالوا هذا اللي صار. وواحد فيهم وهذا يسمونه حاجي موسى، حاجي موسى هذا جابوه من الهند. هذا ايش قصته حاجي موسى؟ حاجي موسى هذا أصلا من هابر يونس، يعني من قبيلة فاعول آدم، لكنهم ما يدرون لأن هذا قديم كان مع الاستعمار البريطاني وشارك وياهم، راح الهند وراح ما أدري، جابوه على هالسالفة. قالوا تعال أنت تفهم لهم هذول في أرض الصومال، وهم ما كانوا يدرون أن هذا أصلا من قبيلة هابر يونس. قالوا له نبيك تحقق في الموضوع من الكامل، لما جاء ولا القاتل فاعول ولد عمه. فرجع كلم القائد الأعلى مال القوات البريطانية، قال شوف بقولك شغلة، أنت تدري متورطين انتم مع منو؟ متورطين مع فاعول آدم. مع قبيلة هابر يونس، وهذا المصيبة إن من شيوخ القبيلة، القبيلة عددهم بمئات الآلاف، وين تقدرون عليهم؟ والله العظيم لا يأكلونكم بأسنانهم. فأنا أنصحك إن ما تكبرون الموضوع، لكن علشان تحفظون يعني ماء وجوهكم، أنا أحاول إن يعني أخلي الموضوع يعني تحقيق رسمي ونحوله للقضاء، والقضاء في أرض الصومال، وإحنا كنا هم حاطين طبعا قاضي كذلك صومالي اسمه محمد ييري. محمد ييري يعني ييري يعني صغير، محمد صغير، لكن هذا كانوا حاطينه رئيس القضاة في أرض الصومال اللي هم البريطانيين. قال أنا خلي رئيس القضاة يحقق ويحكم يعني على هالسالفة هذه، وإحنا بهالطريقة ناخذ حقنا بشكل رسمي، وعلشان الفشلة يعني إن مات عندنا قائد. قالوا يلا يا معود خلاص، ليش نخرب السالفة علشان قائد؟ وخلاص على الأقل ناخذ الحكم. وفعلا ودوا القضية إلى القاضي، قال محمد ييري رئيس القضاة. قام محمد ييري، وهذا محمد ييري طلع شنو؟ محمد ييري رئيس القضاء طالع هم من قبيلة هابر يونس. طبعا ما يدرون، كانوا يخبون على البريطاني، عشان البريطاني ما كانوا يعرفون يعني ما يعرفون يعني ان هذول يتبعون القبيلة من الفخذ الفلاني، وما يدرون. فهذول عشان كانوا يستغلون الوظائف هذه علشان يساعدون يعني ابناء بلدهم، مثل ما كان يسوي حاج موسى وغيره. المهم، ويقوم رئيس القضاة محمد ييري ويحكم على قبيلة فاعول آدم أنها تدفع دية رئيس القوات البريطانية المقتول اللي هو ألن 30 ناقة. طبعا الخبر هذا والحكم اللي صار كان بمثابة مسخرة، شيء ضحك. قعدوا يعني جميع الصوماليين في أرض الصومال قعدوا يضحكون على الحكم، إن شون دية رجل 30 ناقة، وهذا بعد مو رجل عادي، هذا رئيس القوات البريطانية. هم عندهم الإنسان العادي في أرض الصومال الرجل ديته 100 ناقة، فما بالك لما يكون قائد القوات البريطانية. لكن هو لأنه واقف ويا أبناء قبيلته حكم له بس ب30 ناقة. صارت مسخرة، والناس قامت تضحك على القوات البريطانية، هن يعصبوا ورفضوا وعزلوا القاضي محمد ييري، كانوا راح يسجنونه بعد لكنه هرب. قالوا ابتلشنا فيهم هذول، كل ما يعني نلجح حق واحد يخوننا عشان أبناء قبيلته. قالوا جيبوا حاجي موسى مرة ثانية، جابوا حاجي موسى. قالوا له يا حاجي موسى، أنت الحين قلت نسوي قضية وطلع هذا محمد ييري من ربعهم. قال يبا تدرون شلون؟ والله عندي لكم فكرة، وأنا راح أضغط لكم على هالقبيلة هذه هابر يونس، وخليهم يدفعون مو 100 ناقة، أخليهم يدفعون 1000 ناقة، يعني دية ألن جيمسون، وبهالطريقة أنتم يعني راح تحفظون حقكم يعني قدام العالم يعني. قالوا يلا يا ريت، حاول أنك تقنعهم، فكرة من السالفة، تفشلنا قدام العالم. قال ما في عليكم، حاضر. ويقوم حاج موسى، طبعا سموها هذه خدعة موسى، إلى الآن يضرب فيها المثل خدعة موسى. يقول لك خدعة موسى سوى فيهم هذا حاج موسى، وهذا كان أعلى يعني رتبة من القيادة، لكن يكون شخص صومالي في القوات البريطانية، يعني كانوا واثقين فيه لدرجة كبيرة جدا. هم ما يدرون أن هذا أصلا مهما تعطيه من رتبة ومهما تعطيه من أموال مستحيل يخون أبناء بلده. إيش سوى فيهم؟ راح حق قبيلة هابر يونس اللي هم عمامه وجماعته، قالهم سمعوني والكلام بيننا، أنا راح أسوي خطة وأبيكم تنفذون بدون ما تسألون ولا شيء، اللي أقوله نفذوه وصدقوني، إذا أنتم تثقون فيني راح تأكدون أن أنا واقف وياكم. قالوا لا تم، ما عندنا مشكلة. ويقوم حاجي موسى ويحط يعني إعلان وأمر أن قبيلة هابر يونس تدفع دية ألن جيمسون 1000 ناقة، مو 100 ناقة، 1000 ناقة. طبعا في بعض القبائل انصدموا، 1000 ناقة على واحد مثل هذا شلون؟ وإذا الرجل الصومالي ديته 100 ناقة، قال تنفذون. أو فعلا جابوا الألف ناقة قبيلة هبر يونس. إيش قال حاجي موسى حق القيادة البريطانية؟ قال لهم الحين عندنا إحنا ترى ألف ناقة، هذه دية شو اسمه، دية الحبيب ألن. تدرون ألف ناقة تحتاج إلى 100 راعي؟ قالوا بريطاني إيه ما في مشكلة. قال خلاص تبون أجيب لكم رعيان؟ قالوا إيه جيب لنا رعيان، جيب لنا 100 راعي عشان يرعون وخلاص، وصر هذول الإبل للحكومة البريطانية. قال أوكي، ويقوم ويجيب لهم 100 راعي من قبيلة هابر يونس. يعني هم أصحاب الإبل نفسهم جابهم رعيان حق الإبل، كان مسوي خطة هو. وقال حق الحكومة ترى الرعيان كل واحد ياخذ شهريا ربية، يعني أجرته ربية، فتدفعون 100 ربية شهريا على الرعيان. قالوا ما في مشكلة. أو فعلا قاموا الحكومة البريطانية كل شهر يدفعون 100 ربية حق الرعيان، والرعيان اللي عندهم الإبل طبعا أهم إبلهم، والإيجار أو اللي هو معاشاتهم كانت إضافية. اقعدوا سنة سنتين حست القوات بأنه صار مصروف عليهم، ابتلشوا. كان يقولون يوم الأيام يبقى خلاص ترى احنا ابتلشنا بهالإبل والمصاريف، وهذول مرات يقول نبي علف، ومرات نبي ماي، ومرات نبي أجرة، ومرات ما أدري شنو، والرعيان يبون بيوت ويب. يعني حاج موسى حافظ على إبل القبيلة، وبالإضافة مش شالهم رواتب ولا، وحطوا حق كل واحد بيت وأكل وماي، وكل شوية يطلبون والله احنا محتاجين كذا، والله الرعيان يبون كذا، والله يعني لعب فيهم لعب لين وصل فيهم الحال بريطاني ما هم قادرين يدفعون. قامت قبيلة هبر يونس وخذت كل الإبل مالها، لأنهم أصلا اللي قاعد يرعونها خذوها ورجعوا، والبريطانيين بعد انسحبوا. المهم وين راح فاعول آدم؟ هو أساس السالفة. فاعول بعد ما سيطر على عمود اللي هو البير اللي موجود في أثيوبيا، وكان مشهور جدا، وما شاء الله الإبل مالته يعني كل ماله وتزيد أعدادها، وصار شخصية يعني جميلة ونادرة وشجاعة، يعني كانت تكتب فيه القصائد وتكتب فيه الأشعار. هي القصائد هي الأشعار ترى على فكرة. المهم في سنة 1934 أو يدخل عليه واحد، قال له يا فاعول أنت فاعول؟ قال أينم؟ قال أنا دخيلك. قال أنت بوجهي تعال، إيش فيك شو مسوي؟ قال والله أنا قتلت ولد عمك. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يوم قال له أنا دخيلك قال أنت دخلت خلاص. قال ليه شو مسوي؟ قال أنا والله ذبحت ولد عمك، فأنا عرفت أنهم راح يذبحوني، لكن قلت أجيك أنت الوحيد اللي مو فارقة معاك، ولد عمك ولا عمك ولا اني ذابح ابوك، دام اني دخلت عندك دخيل انا ادري فيك انك ما تغدر فيني. قال حلو القوت بالله خلاص عند دخيلي وما يجيك شيء. دخل عنده شوي ويجيه ولد عمه، وينه وينه سمعت انه جايك؟ قال اي والله جاني وهو دخيل، وتكفى يا ولد عمي تكفى، دية ولدك عندي، ولدك ترى هو ولدي، لكن هذا دخيل وانت عارف والله العظيم اني لمسته، لا ان انت شوه يعني عند العرب وعند الناس وكذا، والله يخليك يترجى ولد عمه. ولد عمه طبعا زعلان على ولده، طبعا هم كانوا متخانقين يعني هم مشاجره بين الاثنين، قاموا ذبح الولد. فقعد فاعول يترجى ولد عمه تكفى يا ولد عمي تكفى، خله بوجه الرجال، انا بعطيك اللي تبي الدية، تبي ابلي هذا كله اخذه، حلالي كله لك، بس ما تقتل دخيلي. قال لا والله إلا اقتله. المهم يرفع السلاح يبي يقتل الدخيل، ويقوم فاعول ويروح للدخيل ويخليه ورا ظهره، وولد عمه قدامه رافع السلاح، يترجى ولد عمه نزل سلاحك يا ابن الحلال، نزل سلاحك، والله ما تذبح دخيلي، تبي تذبح اذبحني أنا، والله ما تذبح. المهم وهذا يحاول شوي، ويلتفت فاعول على الدخيل ويقول أشوف إذا هجمت عليه أنت هرب من وراي. قال أوكي، وهذا يصرار يلتفت على ولد عمه تكفى يا ولد عمي اهدى مراضي، ويهجم فاعول على ولد عمه يبي يمسك الإصلاح، وهرب منه الدخيل. يوم هرب الدخيل جاء هذا ولد عمه يبي يعني صوب الإصلاح عليه، قام فعول وحط السلاح على صدره وهذاك على ضغطة الزر أو يقتل فعول. ويتوفى فعول الله يرحمه بعد ما دافع عن دخيله، وطبعا دخيل الله نجاه، وولد عمه كذلك بعد هالسالفة تنازل والعالم كلها تنازلت لأنه ما كان يقصد يقتل فاعل ولد عمه، وصارت قصة طويلة عجيبة. الله يرحمه ويرحم كل شريف على وجه الأرض دافع عن بلده ودافع عن شرفه ودافع عن ماله وعن أهله وعن كل حق له في هالدنيا هذه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.